بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل 23 في الذكر الذي يدفع به الدين ويرجى قضاؤه. في الترمذي عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. فقال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل أحد دينا أداه الله عنك، قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. قال الترمذي: حديث حسن. لكن الحديث ضعيف. الترمذي الغالب إذا تقريبا إذا قال حديث حسن في جميع كتابه فهو ضعيف، يعني كان معنى حديث حسن كان يقول إذا أتى طريق آخر يحسن هذا الطريق ويرفعه إلى درجة الحسن. نعم نقرأ. قال رحمه الله: الفصل 24 في الذكر الذي يرقى به من اللسعة واللدغة وغيرهما. في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعيذكما بكلمة. يعني إن أباكما يقصد إبراهيم عليه السلام. نعم. كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. نعم. فلما نزلت المعوذات صار النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين بهما، يعني يقول: أعيذكم رب الفلق، وأعيذكم رب الناس، وهكذا. نعم. ولا بأس أن يجمع الشخص بين معوذتين، وهذا الدعاء الذي كان يدعو إبراهيم به لولديه. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رقى لديغا بفاتحة الكتاب، فجعل يتفل عليه ويقرأ: الحمد لله الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبه. الحديث. فكأنما نشط من عقال، يعني مثل الإبل إذا كان مربوط بعقال بحبل في قدميه فكأن فكت القدمين ثم سار، يعني عوفي من المرض. نعم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة إصبعه بالأرض ثم رفعها وقال: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا. يعني هذه تربة أرضنا، يعني خبر ابتدى محذوف فيها. بريقة بعضنا يشفى بها سقيمنا بإذن ربنا. يعني الطريقة يضع أصبعه في الأرض ثم يضعها المريض ويقول هذا الدعاء. نعم. إلهي نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.